أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد معرفة وسائل لمعالجة فتور في العبادة بعد أن كانت الهمة عالية. الفتور يحصل لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، من كانت فترته إلى سنته فقد هدي، ومن كان غير ذلك فقد ضل. هذا حديث رواه الترمذي جمع أبي هريرة وجمعناه من حديث عبد الله بن عمرو بألفاظ. فالفترة تحصل، لكن يقول عليه الصلاة والسلام: حب العمل إلى الله دوم هو ينقل على إنسان ألا يكلف نفسه. يقول عليه الصلاة والسلام: أكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. متفق عليه. عند مسلم: لا يسأم الله حتى تسأموا. والحديث في هذا كثيرة. لما رأى حبل المعلق قال لمن؟ قالوا لزينب. قال: حلوه لصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل فليقعد. وهكذا في حديث أنس، وكذلك حديث هريرة في من قام وقرأ، أو حديث عائشة من قام وقرأ القرآن فحس بالنعاس فليرقد، إلى غير ذلك. فالإنسان عليه أن تكون عبادته على وجه لا يحصل به ضعف، بمعنى أنه يشتد العبادة فيضعف فيكون وسطا. لكن لو حصل فتور فعليه أن يسلك الأسباب التي تنشطه. ومن أعظم ما ينشط الإنسان في أبواب الخير هو الصحبة الصالحة. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح واليسوم مثل حمل نسوة نفقين. ومعلوم أن الطيب له نشاط. الإنسان قد يكون أحيانا الطيب نفسه هذا حينما يطيب الإنسان ويكون في كسل ضعف يحس نشوة ونشاط. فالنبي وصفه بأنه كالجليس كحامل مسك. فلا شك أن حامل المسك وهو أخوك المسلم تجد من النشاط والراحة والأنس واللذة والإعانة على الخير ما لا تجده إذا كنت وحدك. وحضور مجالس العلم وحلق الذكر والحفاظ على الجماعة وإجابة المؤذن والحفاظ على ما تيسر من أبواب الخير، هذه أسباب كثيرة. والاجتهاد في الأوراد وقراءة القرآن وسؤال الله سبحانه وتعالى، وأن تكتم قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لها أثر عظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا بعض ما تيسر من أذكار، فإن لها أثر عظيم في قوة الإنسان. وثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى فاطمة وعلي رضي الله عنهما بالأذكار معروفة: سبحان الله، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر 33، 33 والتكبير 34. وقال: هو خير لكم من خاتم، خيركم من خادم. والأثار في هذا كثيرة، فإنها تقوي الإنسان، وهذا يلحظه الإنسان. ربما يجهد الإنسان نفسه بعض الأعمال فيقول بعض الأذكار فيحصل من القوة والنشاط ما لا يجده غيره ممن لم يعاني أعماله. وهذا يرى في أهل العلم الذين بذلوا أوقاتهم ونشاطهم في سبيل العلم ونشر العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.